اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اكشف عنا هذا البلاء والوباء، اكشف عنا هذا الوباء، اكشف عنا هذا الوباء، اكشف عنا هذا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا البلاء، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأنواء. اللهم يا رب الناس، أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.